سبحان الذي تلطف العز وقال به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الله العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا يزول ولا يفنى له الأسماء الحسنى والصفات العلى الملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه والعبيد عبيده وله من في السماوات والأرض كل له قانتون الكريم الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لبيك وسعديك والخير كله بين يديك لبيك وسعديك والخير كله بين يديك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا أطعناك بإذنك ولا أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بحلمك والحجة لك عصيناك فسترتنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل ربنا ربنا ربنا إن عصيناك فإنا نحبك ربنا ربنا إن عصيناك فإنا نحبك ربنا ربنا إن عصيناك فإنا نحبك ونخاف عقابك يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا قطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله يا رحمن يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اعتق رقابنا ورقاب والدينا والدينا من النار، ارحم والدينا كما ربونا صغارا، ارحم والدينا كما ربونا صغارا، ارحم والدينا كما ربونا صغارا، من كان منهم ميتا فارحمه يا الله، من كان منهم ميتا فارحمه يا الله، من كان منهم ميتا فارحمه يا الله، ومن كان منهم حيا فوفقه واشفه وعافه واحسن خاتمته يا الله، يا أرحم الراحمين ارحمهم كما ربونا صغارا، ارحمهم كما ربونا صغارا، ارحمهم يا ربنا فوق الأرض، ارحمهم يا ربنا تحت الأرض، ارحمهم يا ربنا يوم العرض، يا أرحم الراحمين تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا الله. اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، ثبت على الصراط أقدامنا، ثبت على الصراط أقدامنا، ثبت على الصراط أقدامنا، نجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جائعون فأمنهم، جائعون فأطعمهم، مظلومين فانتصر لهم ممن ظلمهم، عليك اللهم بأعدائهم، لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.